Ramana Lassi. سيدي سيس específica, así que por ahí no te corres. El help to end. انت على حساب وعلى بابهم هذا دي اهل البيت سيد عبد الله العراقي الحاج محمد السريجي والشيخ احمد بعزر من الحمرة حتم وساع وكل محبين الشيخ احمد بعزر ربنا يبارك فيه جمع الأحباب يا مبراهيم يا مدغب على الباب وكل واحد منا صغر بما فيه في كل ألم زاد وطال الصغر لياليه وفي كل صلح حاله من عند الكريم يرضيه وفي اللي بيبكي بقلبه ولا فيش دموع في عينيه وفي اللي بيضحك في البداية وفي النهاية بيحكي عليه سيدي سيف الجعان والحب مش الحمادة ربنا يشرح صدره مش الحمادة ربنا يشرح صدره الحب أهل الحب الحي حاضر من اللي فيه ده صاحب الحي حي ويا مدغب وأقرب اللي فيه مريض ودخل الحمى قالت الكريمة هديه صدقي له كاس الرضا هيظهر جميع ما فيه ودخل حباب الرجال يما زينب هيظهر باطنه وخفيه امانه يا نازل الحي صاحب الحي حي يا بشيخ سيس وأقرب اللي بيه مريد ودخل الحمى يا بشيخ إبراهيم قالت المشيلة هاتي صبي له كاس الرضا هيظهر جميع ما فيه ودخلي حمام الرجال يما زينب يظهر باطنه وخفي اخويا حبيبي الحاج سيد عصفور الاراضي الحجازيه يا رب وعدنا جميعا عصفوره والحب الشيخ محمود بعزة الفتحة للشيخ ايمن بعزة ولاد بعزة والفرقة اللي زي العسل والفتحة من الاربعة وتواضع الاربعة والفتحة للحاج ابراهيم عبد المولى اللي ربنا يكرمه يوم الثلاثة يصلح لي الحال وحال المسلمين والفتحة الشرقية ورجال الشرقية والفتحة سيدنا النبي ومدد يا أبا العينين يا سيدي إبراهيم يا دشوقي الفتحة الشيخ أيمن دادار محمد دادار وأحمد دادار والحد حمد سرور وأولاده وكل عائلة سرور الفتحة لأخويا الشيخ محروس أبو غربية ابن أبا العينين مدد يا سيدي إبراهيم يا صاحب لسان الحال يا أبا العينين الفتحة لأولاد أبو غربية كبر صغير وكبير والفتحة لأولاد بعد كلهم صغير وكبير والفتحة للفرقة اللي زي العسل ومدد يا عمي يا مدام مدد يا سيف الدين يا جعان الفتحة المعلم عبد الحميد حجازي وكل عائلة حجازي وعم الحاج أنور خاطر ومدد يا أبا العينين والفتحة للشيخ أبو خير عبد المولى ومدد يا أربعة وتوابع الأربعة سيدي مصلح سيدي مصلح الو وعمي يا حجاوي يا نبي يا مولد يا سيدنا النبي يا مولد يا نبي هليت شمس الضحى أشرق شمس الضحى عين أشرق والليل إلى النهار يما ليلة يا سيدنا النبي Yeah. تعالى على الصخر علم قدامك على الصخر علم والناس غيظان شديد والإسرائيلي أبي معجزة والإسرائيلي أبي معجزة من اللي يكبر بي أدبك على الصخر علي والناس جمال شديد والأسرة دي معجزة بين اللي يكبر بيه يا مولد يا سيد النبي يا مولد فتحة لأحمد الشبراوي الله يرحمه رحمة واسعة الفتحة لحد لطفي الشبراوي الله يرحمه رحمة واسعة الفتحة لحد عادل الشبراوي الفتحة لسامية لكل الأموال الفتحة لأموات جميعا والفرحة لكل أرزال عسل الله يرحمه عبد أحمد بحزة مدر يوم بين ايديك الحصى ما بين ايديك الحصى ما بين ايديك الحصى سبح وقلبك ابي امي وبيك بنعلمك امي وبيك بنعلمك تقرا بكل يقين سبحانك من ارسلك سبحانك من ارسلك سيد سبيل حضرت النبي سيد سبيل سيد سبيل أول يا مصطفى مبسوطين والله يا مصطفى أصحاب الرسول أنصار الرسول ذرية الرسول ذرية الرسول أبو بكر الصديق كان في الغرة فيه أبو بكر الصديق كان في الغرة فيه ونحن الرفيق ونحن الرفيق عمر بن الخطاب طارق للخطاب مبارك للخطوان مبارك للجواب سيدنا عثمان جامع للقرآن سيدنا عثمان جامع للقرآن محبوب العباد حبيب العباد علي الكرام سيفها البطال علي الكرام سيفها البطار يا زوج البيت بهرابك الرسول يا زوج البيت بهرابك الرسول يا آل البيت يا آل البيت يا أهل البيت أنا بسعدكم بيه سيد إبراهيم عمي أبو الدهر سيد إبراهيم عمي أبو الدهر عبد عبد على الباب يا أبو الدهر على الباب عبد عبد على الباب يا أبو الدهر على الباب سيدي سيف على الباب ايوه على الباب سيدي سيف على الباب يا جعان على الباب ابقانا على الباب يا اهل البيت سيدنا الحسين سيد الشهداء يا سيد الحسين سيد الشهداء شهيد كربلاء يوم عاشوراء سيد شباب القلب سيد شباب القلب سيدنا الحسين سيدنا الحسين يا مولانا سيدي علي سيدي علي زين العابدين زين العابدين يا جد الأشرف أنا بالوعد بخاف سيدي علي صاحب الفرح سيدي علي زين العابدين زيد العابدين زيد العابدين جدي يا العالمين عمي يرفع جدي يا العالمين يا عمي يرفع كبير الطريقة ساكن المعبيدة كبير الطريقة يا أبا العالمين يا أبا العينين سيد إبراهيم أبا العينين سيد إبراهيم بدوية بدوية بدوية شيخ عربنا يا بدوية نبي الحب يا بدوية بابي الجمال يا بدوية مشرع من حلو بدوية توصل يا بدوية بحر هالأجداد متلاطم بالأموال أبو فراج يا أبو فراج هذا اللي تغيب احمد يا باب الزين يا هذا اللي تغيب يا احمد يا باب الزين سيد عبد الخالق عمي يا جيلاني سيد عبد الخالق عمي يا جيلاني باشي الأمارة سيد علي باشي الأمارة سبع الحسنين ابو الشعور ملوية ابو سبحة والفية دي علي سيدي علي لله لله يا ربي لله لله لله يا ربي لله عمي يا طوخ يا عمي يا طوخ يا بياض وعافية سيدنا العينين عدني أبو عودة سيدنا العينين لله لله والعواجز يا ستي يا سيدة زينب العواجز يا ستي يا سيدة زينب الكاس لعيب الهوى طرق والأمام سيدنا الحسين يا أم العواجز نادي على السيدة زينب ونادي على سيد احمد البدوي وسيد ابراهيم الدزوي وبدر يابا عشماوي بدر يابا الدهب بدر يا سيد الكيف يا جعان ويا سيدنا النبي يا بيا بيا لله لله نظرة عمل بالله نظرة على الله يا أهل البيت يا أهل البيت يا أهل البيت يا أهل البيت عمي يا عشقاوي عمي يا عشقاوي يا بيا أبو المعاصي عمي يا أبو المعاصي يا أبو مجدتي عمي يا أبو سميحة عمي يا أبو سميحة يا ابن أبا العينين يا ابن أبا العينين سيدنا الغنيم سيدنا الغنيم شيخ طه يا غنيم شيخ سعيد يا غنيم يا ليل المبالغ انتم المبالغ ما تقومش المبالغ يا ليل انتم المبالغ سيدنا الغنيم هو يومك هيعمل ايه يا أهل البيت صلى على رسول الله لله رجال لله رجال عرفوا معنى الحال عاشوا الحل الحال يا ابراهيم عم يا مبتهج من اهل الجنة عرفوا معنى الحال عاشوا الحل الحال عاشوا الحل على حق الله وتعزى ما ماتش والصلاة على حضرة الله اللي لا يلبس حد اللي في قلبك كله عشان الناس دي مجاريح الناس دي مجاريح معلم حق سرور وأجور الكبيرة وصلاة على الدهب وحتة متهم هات اللي في قلبك كله يا عم محمود والصلاة على حضرة الله معنى الحال يا سيدي يا الحسين يا سيدي يا الحسين حسين علي برعوني الله وسيد ربنا روح لله رجال الكهرباء مهندسين الكهرباء الجهور الكبيرة جرجرية الحب ان شاء الله تعرف فيه انت في الحد علي حمادة ويحب لك الشيخ احمد بعض يوم الخميس اللي جاي بالسفينة ويحبونا ولاد الشيخ احمد بعض الخميس اللي جاي بالسفينة روح يجينا الشيخ أو نادي الشيخ أحمد بعزة أهلا أيوة أيوة يا أبا إبراهيم قلبي وطني قلبي وطني حسياتي يا أهل البيت، حسياتي يا أهل البيت، قلبي وطرفي يا قلبي وطرفي على قاتلي قد اتفق. مقفص يا فتى إذا ذكر الأوطان هلأ إلى المغنى، إذا ذكر الأوطان هلأ إلى المغنى، إذا سكر الأوطان حني إلى المغنى وكل الذي ينهى عن الحب أنه وكل الذي يا أهل البيت يا أهل البيت وكل الذي ينهى عن الحب أنه إلا أنت زق معنا شراب الهوى الهوى دانا ودانا أما تنظري الطير مقفص مقفص يا فتى مقفص يا فتى إذا سكر الأوطان إذا سكر الأوطان عني يا جعان إذا سكر الأوطان هلأ إلى المغنى فتلهمها بالصف وهي مشوقة تلهمها بالصف وهي مشوقة أسيد يا أهل البيت أسيد يا أهل البيت أنا افسحتكم لي فتلهمها بالصف وهي مشوقة فكيف يطيب الصبر من شرب بعد ايوه سيد ابراهيم المحسوبين عليه سيد ابراهيم الله وست السيدة زينة صب يا ندى صب على الجوال بلد يا شيخ العرب بلد يا سيدة عشان يا سيدة عبد العزيز بلد يا ابا الفؤاد وبلد يا ابا يا ندى وبلد يا ابا وبلد يا حرب صب يا ندى صب العرب مش هنقول لك تاني. هتخزينا ولا ايه؟ ولا الحاج محمود؟ فيها العجب يا ابو ابراهيم، كل شيء له اساس. الدنيا فيها العجب يا ابو التهب، كل شيء له اساس. فين الرجال يا ابو ابراهيم اللي كانت زي الذهب يا ناس؟ الدنيا فيها العجب يا ابو الشيخ ابراهيم، وكل شيء له اساس. ابراهيم اللي كانت زي الذهب يا ناس. رجال زمان زي الذهب، دلوقتي فضة يا ناس. انا هعمل ايه للزمن اللي غير جميع الناس؟ سيد زينب، سيدي يا سيد زينب، الرسول فرح للناس. أسيبني يا سيد زينب، أعمل وخلي الناس تسمع ولاد الناس. يا مشيرة يا زينب، أحبك أنت. أيوة أيوة أيوة. يا بنت أكرم بنتي، يا زهرة قدسة، في نور أطهر وشيري زينك باسم النبي ولا نصلي عليه، وما اطلعنا الا نصلي على حضرة النبي. ويقول يا رب اكتب خاطري كرامة لست السيدة، عايش متالق وحدي البحر بلوش بعدي، عايش متالق وحدي البحر بلوش بعدي، اشكي من ولا مش لاقي رحب يسأل فيا الناس اللي شرفونا ابويا الحاج انور خاطر، عم الحاج زكريا خاطر حبيبنا، ومشرفنا الحاج محمود بعز، ربنا يخليه لنا يا رب ويجعله عوض المرحوم يا رب. الفاتحه لمحمود ابو قرش واولاده، الفاتحه لحمدي شروق ورمضان شروق وعبد الحليم شروق. على بابك يا بالذهب تجمعهم اهل الكرم على الباب، جماعة منهم بيبنوا القصر باللبنات، وجماعة تانية بيبنوا في الإدر شرطات. سدس البهلول فتحانو وعبد الرحمن البهلول فتحانو. Yeah. ابراهيم يمسي على فريقنا بزين حسن وبيقول لك يا عبد الحق محمود براحتك علينا عشان يقوم يسكت لانه هو قاعد كده مش عايز يقوم الا بحبايبي معلم احمد عبد الفتاح يمسي على الفرح وعلى الليله ويمسي على كل المعازيم الشيخ لخالد الشيخ وسلام الشيخ وكل عيال الشيخ لخالد والفتح الحاج فوزي بابا وسبح الزغابي والحاج محمد بابا ومجد يا سيدي علي يا بيوم والفتح للشيخ بابا بابا الله يا حضرة النبي تجمعت الأقطار الفرقة اللي جاية العربية يا ابني يا ابني وفتح سامي الصغير عم نحضر كل راجل حلو في المولد مبروك وايضا طاقة الكل يا عم محمد الغابري يا عم شكرا سوا الغابري حتى عشان محضور وجابه فتح العبد صبر الطيب محمد صورة وماذا اليوم بنت الهاشمية نظرة حن عليا بنت الهاشمية نظرة حن عليا يا سيدة زينب يا بنت الهاشمية النظرة حن عليا النظرة حن عليا النظرك يا مالية بدرية انت ضرب على عليا دير النظر ليا يا سيدة زينب وتامر السعداوي واولاده والمرحوم سعيد السعداوي الفاتحه للحاج فوزي الدوادار وصبح صغار اللي ربنا يخليه والحاج محمد دوادار الفتحاله واولاده والفاتحه اخويا فرحه الارضيه واولاده وجميل العدس ومخترش واولاده والقعده الصعبه الحلوه وسيدنا النبي والاربعه طوابعها وزي انت عالسيف زي ما انت عالسيف وانت ابيهم الاباد علي كرمك يا كلية الحب والادب بدي يا ماما زينب بدي يا ماما زينب يا ام العواجل يا ام ضيم المساكين يا اللي اخوك الحسن وسيرس الحسين يا اللي اخوك الحسن يا ضيم وسيرس الحسين زين العابدين وجدي بالعالمين يا سيد ابراهيم عدني يا جيلاني يا قلبي يا رباني يا هيكل يا صمداني يا بدوي يا بدوي ربنا يا بدوي بدوي يا بدوي الزاوية اشرح لي الحال يا بدوي ابو عبد تعالى البدوي وصل يا سيدي الله والعين طراح ولمال سواه يا مالك يا الله يا سيدنا النبي ضل عليه بدل يا سيد ابراهيم بدل يا ابا العينين سيد علي بدل يا رسول الله فتحة والاستفادة معوض سليمان معوض وشنيرة يا بابا واحمد معوض ومختار معوض وكل عالم معوض وسيدنا النبي والاربعة ايوه بروها والفاتحة وفاتحة خاطر واحمد عوض والصحبة الحلوة وعم الحاج انور وسيدي ابراهيم الدسوق ومدد يا ابو العينين يا عم يا ابو البركات الله يا ربي لا اريد سواه الله الله الله الله الله الله الله الله ربي لا اريد سواك عشان الخمرة في الكاس يشغلها الهوى ترقص وسهرت الليالي خايف ينام لدركت البريد تنقص كلام هقولك عليه يا ابن المدد لا يزيد ولا ينقص ابن المدد السليم والله لو كان عجوز يرقص عايزين اللي ما ترقص فرحه بالذهب الصلاه على سيدنا النبي فتحه للغرام وتم ابراهيم مجد ابو غربيه حماده مجد ابو غربيه الفتحه للحاج مجد ابو غربيه ان ربنا يخليه الغرام وتم وسيد ابراهيم الدسوقي والفتحه للعمار محمود فؤاد ابو التاب ان ربنا يخليه لابوه ويطرح البركه فيه ويناولك يا حاج فؤاد طول ما انت طالب ويرجع الغايب لاهله يا حاج فؤاد بركه سيدنا النبي وسيد ابراهيم الدسوقي وربنا يخلي لنا الحاج محمود عشان خاطر ابويا احمد بعزة فتحة سيدي ابراهيم الدسوقي الحاج انور خاطر فتحة للحاج محمود عوض والفتحة لاحمد ابنه والفتحة المعلم مجد عوض ومختار عوض وكل عائلة عوض يا عم محمود الساعة ساعة رضا اوه يا دار يا عم محمود لسه هنبدا بقى الشغل من دلوقتي ساهر الليل أمانة يا ساهر الليل ما فاتتش على الهي الذهب والاسم فتحي فتحي فتح ليلى فتحي شلدي شلدي بابا بابا بابا يا أبانا يا ساهر بصرور لكن الاسم شبيه اذا ردت عليك البنت يا بنتها تجاوبها بحنيه بالحنان غير الأدب بدون جمال هي بدون حنان غير الأدب بدون جمال هي هي هي ونص هي النور والحس هي هي ونص هي النور والحس لا إله إلا الله محمد رسول الله أول ما كتب الألم كتب الألم الله كتب الألم الله وكمل الصبر محمد رسول الله أول ما كتب الألم كتب الألم الله وكمل الصبر محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت عليها نحيا عليها نموت وبها نبعث إن شاء الله وبها نبعث إن شاء الله خليك دايما ويانا خليك دايما ويانا في الشدة راح تلقانا تبقى سند معانا خليك دايما ويانا في الشدة راح تلقانا تبقى سند معانا أنت تقول يا رب تنور ليك الدرب يدين عليك الحب يجعل مددنا حب أدب ذهب يا حب أدب رهيب الحب أدب ذهب يا حب يا أدب رهيب الحب يا شيخ سيف الحب يا شيخ سيف الحب يا جعل يا حب يا جعل الحب كل عزم في الحب كل حنان في القلب العزم في الحب في القلب قالوا نجيب لك بودا قالوا نجيب لك بودا ايش يا عمين الطويل في القلب دم وانجرح جوا القلب لهيب قلت روح للنبي قلت ونعم الطبيب يا طبيب يا طبيب يا طبيب يا طبيب انا صابر يا طبيب اشوف اخر صدري انا صابر يا طبيب نصيبي وقدري اشكيك لي من يا زب واشرح لي من همي قعد لي صدر حنون غير سعد ابويا وامي لا حبيب ولا قريب ولا حد يشيل همي الناس ليها بلد وانا اللي بختي مالي ياسين المرام لما نشف دمي اشكي لمين اشكي لمين اشكي لمين لمين اشكي لمين اشكي لمين يا نطلع مري قلب حزين اسود الاحداث شفت دم الاصحاب عشت حياه يا زلزال اشكي لمين اشكي لصاحب قلبي وبعدي الا حبيب جرح بيطير اشكي لمين ومين يسمع انا من اهلي وناسي غريب اشكي لصاحب قلبي وبعدي الا حبيب جرح بيطير ليه الدنيا تلعب بيا ليه الحظ دعامك فيا ليه الدنيا كل الناس عايشين شفت الاسود والاحمر شفت الغادر عشت حياتي عذاب غزال وانا الحمد بقالي سنين اشكي لمين خطر في الحي دمر خطر في الحي والناس كان مالي كان في نص الليل كان في نص الليل يا بدره يلحق يا مبتغى يا حق يا رغيب ينحب يا منتجب يا حب يا ابن اسمه يا ابن اسمه يا باب رغيب ينحب خمر خطر في الحي والكاسي كان مالي جاني في نص الليل وانا نازل على حالي جاني في نص الليل نازل على حالي يا اللي بالخمار يا اللي دخلت الخمارة استحمل السكارة يا اللي ده الخمار استحمل السكارة يا اللي دخلت الخمارة استحمل السكارة سكران سكران سكران سكران سكران سكران سكران بلا خمر لما جالوا الأمر سكران سكران بلا خمر الأمر سكران بلا خمر قالوا الأمر اضرب يوصل اللي يوصل أمانة يا رهيب الدير أمانة يا رهيب الدار يا أسيس يا مأسس يا أسيس يا مأسس اللي خدم بالأمانة على بابك يا بالدهب متأسس أمانة يا رهيب الدير يا أسيس يا مأسس اللي خدم بالأمانة على بابك يا بالذهب متربي ومتأسس أجانا يا رهيب يا قسيس يا حنة ومفتح لينا الدير كان شوف حنة حنة فتح الحنة وجد الحن من حنة احنا ما بنقع الناس احنا بنقول على حنة يا حنة يا حنة أمانة يا رهيب الدير يا دوس يا حنة افتح لينا الدير خلينا نشوف ونفتح لينا الدير خلينا نشوف بعد استراحة شوية فيه وصلة تانية جاية بعد استراحة شوية فيه طبقة تانية جاية الاستراحة ازاي شد قهوة ولا شاي علشان التاريخ كل شيء سلام الليلة مني العقل سلام الليلة مني العقل